أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تم الكلام في التطبيق الأول من تطبيقات الاستصحاب، وهو استصحاب الحكم المعلق. وصل بنا الكلام إلى التطبيق الثاني، وهو استصحاب عدم النسخ. فهل أركان الاستصحاب التي تقدمت تجري في مورد استصحاب عدم النسخ أو لا تجري؟ وقبل بيان مفاد استصحاب عدم النسخ نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن للحكم مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، وقرأنا سابقا ما هو الفرق بين الجعل وبين المجعول. النقطة الثانية أن النسخ على قسمين، أولا النسخ الحقيقي، وثانيا النسخ المجازي. وقرأنا في الحلقة الثانية ما هو الفرق بين النسخ الحقيقي وبين النسخ المجازي. النسخ الحقيقي هو أن يجعل المولى سبحانه وتعالى حكما من دون أن يحده بأمد وبوقت معين، بل يجعل الحكم إلى الأبدي، إلى يوم القيامة هذا الحكم مستمر. فإذا نسخ هذا الحكم، بمعنى ألغاه المولى، رفعه المولى، هذا يعبر عنه بالنسخ الحقيقي. فالنسخ الحقيقي يتصور في فرض إلغاء المولى للحكم للجعل الذي لم يقيد بأمد معين، بل هو ممتد إلى الأبد. القسم الثاني هو النسخ المجازي. النسخ المجازي يتصور في مورد ما إذا كان الجعل قد جعل وقيد بأبد معين. منذ البداية الله سبحانه وتعالى عندما جعل وجوبا حده بوقت، لا أنه يستمر إلى الأبد. فلما انقضى وانتهى وقت الحكم ارتفع الحكم، هذا يعبر عنه بالنسخ المجازي. من الواضح لماذا يسمى بالنسخ المجازي، لأنه لم تتحقق إزالة من قبل المولى، إنما الجعل انتهى بانتهاء وقته وأمده، خلافا هناك للجعل الممتد، المولى نسخه في منتصف الطريق وإلا هو ممتد، ولهذا يعبر عنه بالنسخ الحقيقي. إذا اتضح الفرق بين النسخ الحقيقي وبين النسخ المجازي، نقول أما النسخ الحقيقي بلحاظ مبادئ الحكم، لأن الحكم ينشأ من مبادئ، والمراد بمبادئ الحكم ملاكات الأحكام التي هي المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية. هل يتصور النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم؟ بمعنى أن المولى سبحانه وتعالى رأى وجود المصلحة التي تقتضي وتبعث المولى نحو الأمر بالفعل، هذه المصلحة التي تكون هي الملاك التام للحكم. المولى رأى أن هذه المصلحة التي تترتب على هذا الفعل مصلحة ممتدة، لا أنها مؤقتة بوقت معين. فالمولى عندما أوجب الصلاة، وجوب الصلاة قد نشأ مثلا قد نشأ من مصلحة ممتدة إلى الأبد. أو عندما رأى أن هناك مفسدة تترتب على شرب الخمر، رأى أن هذه المفسدة ليست لها وقت معين بل هي ممتدة إلى الأبد. هنا هل يستطيع المولى أن ينسخ ذلك المبدأ أو لا يستطيع، بحيث في منتصف الطريق يقول لا توجد مصلحة، مع أن المصلحة كان يراها منذ البداية ممتدة إلى يوم القيامة، ممتدة إلى الأبد، ففي منتصف الطريق يقول لا توجد مصلحة، انتهت المصلحة، هل يعقل ذلك؟ تقدم في الحلقة الثانية عدم معقولية ذلك، لأن لازمه الجهل بالنسبة إلى الله عز وجل، وبعبارة كلامية لازمه البداء، لأن الله جل وعلا كان مطلعا وعالما بأن المصلحة أو المفسدة المترتبة على الفعل ليست لها أمد معين بل هي ممتدة إلى يوم القيامة، فإذا انكشف له أن هذه المصلحة بعد ذلك مؤقتة، هذا لازمه الجهل، نسبة الجهل إلى الله جل وعلا، وهو محال منزه عن ذلك. فالنسخ الحقيقي في مبادئ الحكم لازم الأخذ به نسبة الجهل والبداء المستحيل الذي يعني الجهل. هذا فيما يتصور في مبادئ الحكم، ولكن هل يتصور النسخ المجازي في مبادئ الحكم؟ هذا معقول. منذ البداية المولى عندما رأى المصلحة لم يرى المصلحة على نحو الإطلاق الزماني بل رآها مقيدة. رأى المولى سبحانه وتعالى أن وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أمد معين محددة بوقته، فلما انتهى وقتها ارتفعت المصلحة، فالمصلحة ارتفعت بانتهاء أبدها، لأن المولى منذ البداية كان يعلم أن المصلحة لها وقت معين لا أنها ممتدة، وهذا ما يعبر عنه بالنسخ المجازي، هذا معقول. إذا جئنا إلى الجعل لا إلى مبادئ الحكم، إذا نقول في المقام النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم محال لأن لازمه نسبة الجهل إلى الله المنزه عن ذلك، هل يتصور النسخ في عالم الجعل بحيث يقال عالم الجعل عن تشريع الحكم بحيث يقال أن المولى سبحانه وتعالى جعل حكما من الأحكام، جعل وجوب الصلاة، جعل وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمكن أن ينسخ هذا الجعل أو لا يمكن أن ينسخ هذا الجعل؟ نقول أما النسخ المجازي بلحاظ الجعل معقول لا محذور فيه، منذ البداية المولى عندما جعل هذا الحكم فهو قد جعله إلى وقت معين، لما انتهى ذلك الوقت انتفى ذلك الجعل. النسخ الحقيقي المولى جعل وجوب الصلاة وهذا الجعل لم يقيده بزمن أو بوقت معين. ثم بعد ذلك ينسخ المولى هذا الجعل. معقول أو ليس معقولا؟ يرد فيه محذور الجهل أو لا يرد فيه محذور الجهل؟ نقول لا يرد فيه محذور الجهل. لماذا لا يرد فيه محذور الجهل؟ لماذا إذا كان المولى قد جعله مطلقا ثم في منتصف الطريق يلغي ويرفع المولى هذا الجعل؟ أليس هذا معناه الجهل بالنسبة إلى المولى تعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ نقول لا، لا يلزم نسبة الجهل، لأن المولى منذ البداية كان مطلعا أن المصلحة المترتبة الناشئ عنها هذا الجعل أو أن المفسد الناشئ عنه هذا الجعل لها وقت محدد. إذا كان لها وقت محدد، لماذا المولى لم يجعل هذا الجعل على وفق وقت المصلحة والمفسدة؟ لماذا جعل هذا الجعل ممتدا إلى الأبد؟ هذا تقدم في الحلقة الثانية، قلنا هذا من باب إعطاء هيبة للحكم وهيبة للجعل، حتى أن المكلف لا يتصور أن يقوم بالتلاعب وعدم امتثال هذا الجعل. وهذا نظير ما إذا أراد المقنن أن يسن قانونا على الطلاب ويعلم أن هذا القانون مصلحته فقط في الفصل الدراسي الأول أو في الشهر الأول من الدراسة فقط، لا مصلحة له بعد شهر، فقط مدته إلى شهر من الدراسة. لكن هذا المقنن أو مدير المدرسة يقول أنا إذا قلت للطلاب هذا الجعل فقط وقته إلى شهر، لعل الطلاب تتراخى في تطبيق هذا الجعل. يقول إلى شهرين مو مشكلة، نخالف شهر، الدراسة فيها 18 شهور، نحن نخالف شهر، لا يوجد فيه محذور. لكن المولى حتى يلتزم بأن نسبة كبيرة من الطلاب تلتزم بهذا القانون لا يقيد، بحيث يوهم الطلاب ويشعر الطلاب أن هذا قانون أبدي حتى الطالب يلتزم به. أما إذا منذ البداية قال للطالب هذا قانون فقط وقته ليوم أو يومين، قد الطالب ماذا؟ لا يلتزم بتطبيقه ولا يحترم هذا القانون. أما إذا صدر القانون وأشعر الطالب أن هذا قانون ممتد معك ما دمت أنت هنا في الجامعة، هنا يعطي احترام لهذا القانون. أما إذا وقف المقنن وقال هذا القانون فقط غدا أطبقه، بعد غد لا مصلحة له، الطالب يقول لا بس نخالف يوم واحد لا يضر، لا تضر سيئة مع 10 حسنات مثلا. إذا لماذا المولى منذ البداية هذا الجعل الذي يعلم أنه قد نشأ من مصلحة مؤقتة، لماذا هذا الجعل لم يقيد؟ قلنا لإبراز هيبة هذا الجعل، هيبة القانون. ولهذا إذن النسخ الحقيقي هنا متصور. فإذا شك في بقاء الجعل، مثلا كنت أعلم بأن المولى جعل وجوب صلاة الجمعة، الآن أشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة، يمكن استصحاب بقاء الجعل أو لا يمكن؟ نقول ممكن. لماذا ممكن؟ نقول لأننا عندنا يقين بالحدوث وهو وجوب الصلاة، وشك في البقاء فنستصحب اليقين. فعند الشك في أن المولى نسخ الحكم أو لم ينسخ الحكم كنت على يقين بنجاسة الماء المتغير، أشك في بقاء تلك النجاسة لاحتمال النسخ مثلا، أستصحب بقاء الجعل. إذن استصحاب بقاء الجعل الذي يعني استصحاب عدم نسخ، هذا معقول. الفرق الثاني بلحاظ المجعول، مثلا أنا أعلم بالجعل ولكنني أشك في أن المولى جعل الحكم مقيدا بشيء أو واسعا، فالشك في سعة المجعول وضيقه. هل أن المولى جعله تعلق بالحكم؟ هل أن المولى جعله تقيد بالحكم بزمان معين أو لم يتقيد بزمان معين؟ مثلا وجوب صلاة الجمعة، أنا أعلم أن المولى جعل وجوب صلاة الجمعة، لكن هل جعلها مقيدة بزمن الحضور، حضور الإمام، أم لم يجعلها مقيدة بزمن الحضور؟ فهنا الشك في سعة المجعول وضيق المجعول، لأن المجعول إن كان مقيد بزمن الحضور إذن في حالة الغيبة لا تجب صلاة الجمعة، إذا لم يقيده بزمن حضور الإمام إذن في حالة الغيبة تجب صلاة الجمعة. هنا الشك في سعة المجعول وضيقه، يمكن أن يستصحب نقول كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة، الآن نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة، نستصحب وجوب صلاة الجمعة، يمكن أو لا يمكن. قال: تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم المصالح والمفاسد، لأن لازمه البداء والجهل، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل كما صورنا. وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين: الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، يعني أعلم بجعل وجوب، أشك في بقاء الوجوب وعدم بقاء الوجوب، أصل بقاء الوجوب وعدم بقاء الوجوب، لا سعة الوجوب وضيق الوجوب، بمعنى احتمال إلغاء المولى له للجعل، فيستصحب بقاء الجعل قد يقال. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية، بمعنى احتمال أن الجعل وجوب صلاة الجمعة تعلق بالحكم المقيد بزمان، أي أن وجوب صلاة الجمعة مقيد بزمن الحضور، قد انتهى أمده، والآن انتهى أمد الحضور، نعيش في عصر الغيبة. نأتي إلى القسم الأول، فإذا كان الشك من النحو الأول، الشك في بقاء نفس الجعل، كنا نعلم بالجعل، نشك هذا الجعل ألغي أو لم يلغى، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب، هذا أولا. ثم هل يمكن أن يتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات عدم النسخ وبقاء الجعل أم لا؟ فعندنا مرحلتان من البحث. في أي نحو؟ فيما إذا علمنا بأصل الجعل وشككنا في بقاء هذا الجعل، لماذا؟ لاحتمال أن المولى نسخ هذا الحكم أو الجعل، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ يقال يجري الاستصحاب، عندنا يقين بالحدوث، عندنا شك في بقاء الجعل، نستصحب بقاء الجعل الذي يعني استصحاب عدم نسخ. السؤال الثاني: هل يمكن أن يتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات بقاء الجعل وعدم الناس؟ كأن يقال هكذا: نتمسك بإطلاق دليل أقيم الصلاة، نقول مقتضى إطلاق الدليل وعدم تقييده بوقت معين هو بقاءه، فنتمسك بالإطلاق وبمقدمات الحكمة. يمكن أو لا يمكن؟ يقول السيد: لا يمكن. لماذا لا يمكن أن يتمسك بإطلاق الدليل حتى يقال مقتضى إطلاق الدليل هو بقاء الجعل وعدم نسخه؟ لماذا؟ يقول: لأن التمسك، لأن إثبات الإطلاق فرع التمسك بمقدمات الحكمة، هي التي تثبت الإطلاق، والإطلاق ومقدمات الحكمة إنما تجري في أي مورد؟ في مورد ما إذا علم وجود مراد المولى وشك في أن هذا المراد مقيد أو ليس مقيد، تجري مقدمات الحكمة لنفي أما هنا نحن لا نعلم بوجود مراد المولى، نشك في أصل بقائه وعدمه، هل أن المراد انتفى أو لم ينتفي؟ لا أن المراد للمولى موجود نشك فيه مقيد أنه مقيد أو ليس مقيد. متى تجري مقدمات الحكمة؟ تجري مقدمات الحكمة ما إذا كنا نقطع الآن أن وجوب صلاة الجمعة لم ينتهي، ولكننا نشك هل هو مقيد بالزمن الحضور أو ليس مقيدا بزمن الحضور، فالجعل متحقق لكننا نشك هل مقيد بزمن الحضور أو ليس مقيدا بزمن الحضور. هنا يقال مقتضى إطلاق دليل وجوب الجمعة هو عدم تقييده بزمن الحضور. أما في النحو الأول أصل الجعل نشك في بقائه، نشك في بقاء أصل المراد، فحينئذ لا يتمسك بإطلاق الدليل. خلافا للنحو الثاني أصل الجعل معلوم وهو وجوب صلاة الجمعة، نشك وجوب صلاة الجمعة مقيد بزمن الحضور أو ليس مقيدا بزمن الحضور. هنا نقول مقتضى الإطلاق عدم تقييده بزمن الحضور. أما النحو الأول نحن لا نشك في التقييد وعدم التقييد، نشك في أصل بقاء الجعل، ارتفاع الجعل وعدم ارتفاعه. إذن يمكن جريان الاستصحاب في بقاء الجعل لكن لا يتمسك بإطلاق الدليل، لأن التمسك بإطلاق الدليل فرع بقاء الجعل ونحن نشك في أصل بقاء الجعل. كيف يعني؟ لا لا، هناك في النحو الأول ما عدنا شك في القيدية. لا لا بس أوضح الفكرة أجيب. هذا فيما يرتبط بالنحو الأول. قال فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب لتمامية أركانه، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريان استصحاب بقاء الجعل عدم النسخ. في الحقيقة هنا شبهتان لا شبهة واحدة. الشبهة الأولى تتذكرون فيما سبق قلنا نحن يتصور الشك في البقاء في عالم الجعل ولا يتصور؟ قلنا لا يتصور. لماذا لا يتصور؟ لأن الجعل آني الحدوث، الجعل من الموجودات الآنية، والموجود الآني لا يتصور فيه يقين بالحدوث وشك البقاء، هذا تقدم في أكثر من موضع. إذن لا يتصور وجود شك في الجعل من حيث البقاء، إذن كيف يقال استصحاب بقاء الجعل؟ هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال دفعه السيد الشهيد قدس سره في أبحاثه، قال من الناحية العقلية الفلسفية لا يتصور بقاء للجعل. لماذا؟ لأن الجعل من الموجودات الحادثة، عفوا من الموجودات الآنية الحدوث كالاتصال والانفصال، ولكن بالنظرة العرفية، بالنظرة العقلائية، العقلاء يتصورون بقاء للجعل، يتصورون وجود يقين بالحدوث وشك في بقاء الجعل. فالعقلاء يقولون نعلم بأن المولى جعل وجوبا نشك في بقاء الجعل عند احتمال ناسخ. فالعقلاء وبالنظرة العرفية للنظرة الفلسفية آني والآني يتحقق من الموجودات الدفعية للموجودات التدريجية، العقلاء التي نظرتهم نظرة عرفية يتصورون بقاء للجعل، يتصورون يقين بالجعل بالوجوب وشك في بقاء هذا الجعل. وهذه النظرة العقلائية مضاة شرعا، لأن النظرة في الاستصحاب وأركان الاستصحاب النظرة العرفية للنظرة الدقية. فبالتالي حينئذ إذا كان المدار على النظرة العقلائية المضاة شرعا لا يتم هذا الإشكال. الشبهة الثانية هي التي قد تطرح على مباني المحقق النائيني عليه الرحمة، أن الاستصحاب متى يكون جاريا؟ إذا ترتب أثر التنجيز والتعذير. خب سؤال، متى يترتب التنجيز والتعذير؟ إذا كان الحكم فعليا، متى ما كان الحكم فعليا ترتب التنجيز والتعذير. إذا من شروط جريان الاستصحاب وجود الأثر التنجيزي أو التعذيري، والأثر التنجيزي والتعذيري فرع فعلية الحكم. بناء على هاتين المقدمتين نقول استصحاب بقاء الجعل لا يثبت فعلية المجعول، لأن الجعل شيء والمجعول شيء آخر إلا بالملازمة العقلية. نقول ما دام الجعل باقيا فالمجعول متحقق، هذا حكم عقلي أصل مثبت، وإلا لا ملازمة، الجعل باق والمجعول الفعلية لم تتحقق. نقول في المقام استصحاب بقاء الجعل لا يثبت فعلية المجعول إلا بالملازمة العقلية، فتكون الفعلية أصل مثبت. إذا كانت أصلا مثبتا هي ليست بحجة، إذا ليست بحجة لم يترتب عليها أثر التنجيز أو التعذير. الجواب عن هذا تقدم مرارا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول على مبنانا نحن نرى أن التنجيز ليس فرع الفعلية، يمكن أن يتحقق التنجيز أو التعذير وإن لم يكن الحكم فعليا، لأنه يرى أن التنجيز فرع إحراز الكبرى وإحراز الصغرى. تقدم مرارا هذا البحث قبل يومين، تقدم أو لا أمس في الدرس الماضي استصحاب الحكم المعلق، قال التنجيز فرع إحراز الكبرى والكبرى محروزة بالاستصحاب تعبدا، وهي بقاء التشريع وجوب الجمعة أو وجوب الجعل، وإحراز الصغرى إحراز الصغرى أيضا متحققون. إذن الكبرى محرزة، الصغرى أي الموضوع محرز، فيترتب التنجيز. إذن التنجيز فرع إحراز الكبرى أي الجعل، والصغرى أي الموضوع وليس فرع الفعلية، فينتفي هذا الإشكال على مبنى. ولهذا قال غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على أساس أن ترتب المجعول ليس شرعيا بل عقلي، فإثبات المجعول أي الفعلية باستصحاب الجعلي غير ممكن. والجواب أن لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز، نقول يكفي نفس الجعل، لا نحتاج أن نثبت الفعلية حتى يترتب التنجيز، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى أي نفس الجعل التشريع، والصغرى أي إحراز الموضوع وعليه فالاستصحاب يجري. خب لماذا لا يتمسك بإطلاق الدليل اللفظي إطلاق الجعل لإثبات البقاء؟ قلنا لا يتمسك، لأن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق فرع إحراز بقاء الجعل، ونحن نشك في أصل بقاء الجعل خلافا للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى. وإذا كان الشك من النحو الثاني، النحو الثاني ما هو؟ أن يشك في سعة وضيق المدعون. نعلم بوجوب صلاة الجمعة، لكن نشك هل مقيد بزمن الحضور أو ليس مقيدا بزمن الحضور. حينئذ يمكن أن يتمسك بإطلاق الدليل اللفظي أو لا يمكن؟ قد يقال ممكن. يتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لنفي القيد، وهنا لا يرد الإشكال المتقدم، لأننا هنا نحرز نفس الجعل، لا نحتمل نسخ الجعل. وجوب صلاة الجمعة لا نشك في أصل ارتفاعه وعدمه، نقول موجود وجوب صلاة الجمعة، ولكن نشك هل هو مقيد بزمن الحضور أو ليس مقيدا بزمن الحضور. حينئذ في المقام يقال يتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات بقاء المجعول، لكن هل يمكن استصحاب المجعول؟ يقال هكذا: كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة، نشك في بقاء الوجوب لاحتمال أنه مقيد بزمن الحضور، فنستصحب بقاء وجوب صلاة الجمعة. هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ أورد الشيخ الأنصاري على هذا الاستصحاب اعتراضا. حاصل هذا الاعتراض أن جريان الاستصحاب يتوقف على وحدة الموضوع، أما متى ما كان الموضوع موضوع القضية المتيقنة مغاير لموضوع القضية المشكوكة لا يجري الاستصحاب، لأن شرط الاستصحاب وحدة الموضوع لا تعدد الموضوع، والمفروض أن الموضوع في المقام متعدد. لماذا متعدد؟ نقول لأننا كنا على يقين بوجوب المجعول بالنسبة إلى من عاش في الزمان الأول، الصحابة مثلا، والآن نشك في بقاء المجعول بالنسبة إلى أي فرد؟ إلى الأفراد الذين عاشوا في الزمان الثاني، يعني في زمان متأخر. إذن وجوب صلاة الجمعة كان محرزا بالنسبة لمن عاش في عصر التشريع في الزمان الأول، والآن نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلى أي فرد؟ إلى الفرد الذين عاشوا بعد عصر التشريع. إذن المجعول كان للأفراد الذين عاشوا في الزمن الأول، والمشكوك هو المجعول بالنسبة للأفراد الذين عاشوا في الزمان الثاني، فالموضوع متعدد، فعند تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب. نعم، لو كان عندنا فرد واحد عاش في كلا الزمانين، عاش في الزمان الأول عصر التشريع وعاش في الزمان الثاني، هنا يقال بالنسبة إلى هذا الفرد الذي عاصر الزمانين، نقول كنا على يقين بأن وجوب الجمعة يشمله، الآن نشك في شموله لوجوب صلاة الجمعة، في شمول وجوب صلاة الجمعة له لاحتمال أنه مقيد الوجوب بزمن الحضور، نستصحب بقاء الوجوب بالنسبة لهذا الفرد الذي عاش أيضا في الزمان الأول. أما عند تعدد الأفراد هنا لا يمكن جريان الاستصحاب، هذه هي الشبهة. قال والجواب عفوا، وإذا كان الشك من النحو الثاني يعني في سعة المجعول وضيقه، فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه. خوفكم لنفيه يعني القيد الزائد. ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوة، وهذه الدعوة التي طرحها الشيخ الأعظم، أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين، يعني وجوب صلاة الجمعة على المكلفين في الزمان الأول، والمشكوك ثبوت الحكم على أفراد آخرين، يعني تعدد الموضوع، وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني، فمعروض الحكم متعدد، الحكم هو العارض والأفراد هي إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول على مباني المحقق النائين، تقدم في الجزء الأول أن الحكم مصبه القضية الخارجية أو الأعم من الأفراد المقدرة والموجودة، الأعم، وهذا معنى أن الحكم الشرعي مجعول بنحو القضية الحقيقية التي ينظر إلى أفرادها المتحققة بالفعل والتي سوف تتحقق، وليس مجعول الحكم والقضية الخارجية. فإذا كان مجعول الحكم هو القضية الحقيقية أي الأعم من الأفراد الموجودة والمقدرة الوجود، نقول إذن في المقام وجوب صلاة الجمعة موضوعه الأفراد الموجودة بالفعل في زمن التشريع وحتى الأفراد التي سوف توجد، فحينئذ موضوع الحكم واحد وهو الأفراد الأعم من الخارجية المتحققة في الخارج والأفراد التي سوف توجد، فهذا الحكم بالنسبة للأفراد في الزمان الثاني كان مشمولا لهم أو ليس مشمولا؟ خب مشمولا لهم، لأن الحكم موضوعه قلنا الأفراد الأعم من المتحققة بالفعل أو المتحققة تقديرا وتحقيقا، وهذا معناه أن الحكم مجعول بنحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية. هذا هو الجواب الأول. قال وعلاج ذلك أن الحكم الشرعي في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية، بمعنى التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي. ما معنى الموضوع الكلي؟ المقدر الوجود من حيث أفراده. وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لأن موضوعها ماذا؟ الأفراد المقدرة الوجود والمتحققة الوجود بالفعل. نعم الفرق من حيث خصوصية الزمان، أفراد في الزمان الأول أفراد في الزمان الثاني، وخصوصية الزمان لا تؤثر في وحدة الموضوع. كنا على يقين بالطهارة متى؟ صباحا. ونشك في بقاء الطهارة متى؟ مساء. قد يقال هذا إشكال تقدم في الحلقة الثانية، قد يقال هنا لا يوجد وحدة موضوع. لماذا؟ لأن المتيقن هو الطهارة الصباحية والمشكوك هو الطهارة المسائية، فلا يوجد وحدة موضوع. هناك أجبنا أن العرف لا يرى خصوصية للزمان، الزمان لا يجعل الموضوع متعدد، يرى أن هذه طهارة وتلك طهارة، فالمشكوك والمتيقن واحد، الاختلاف في الزمان وهذا لا يؤثر. قال إلا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا لأن القضية المشكوكة الأفراد في الزمان الثاني. عن الموضوع للقضية المتيقنة، لأن موضوع القضية المتيقنة الأفراد في الزمان الأول. نعم. وفي هذه المرحلة لا فارقة، يعني في مرحلة ما إذا كان الحكم موضوعا على نحو القضية الحقيقية. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء. لاحظ عرفان على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان، فيجي الاستصحاب. الجواب الثاني عن هذه الشبهة، وهو شبهة تعدد الموضوع. حاصل هذا الجواب أننا يمكن أن نجري استصحاب الحكم التعليقي، الاستصحاب التعليقي، وبعبارة أخرى نعوض هذا الاستصحاب التنجيزي باستصحاب آخر، وهو استصحاب الحكم المعلق، الاستصحاب التعليقي. بهذا التقريب نقول هذا الفرد الذي موجود في الزمان الثاني، الفرد المتأخر، نشير إليه، نقول هذا الفرد لو كان موجودا في الزمان الأول لشمله الحكم، وهو وجوب صلاة الجمعة. هذه قضية تعليقية. هذا الفرد الذي هو في الزمان الثاني، نقول هذا الفرد لو كان موجودا في الزمان الأول لوجب عليه صلاة الجمعة. هذا نظير ما في الزبيب. هذا الزبيب لو كان في زمان العنب وغلا ثبتت الحرمة، حرمة شربه. نقول في المقام هذا الفرد الذي هو في الزمان الثاني لو كان موجودا في الزمان الأول لثبت الحكم، والمفروض أن الشرط متحقق وهو الآن كما ترى موجود. فإذا تحقق الشرط وهو وجوده الآن ثبت له الحكم. هذا الزبيب لو كان موجودا لحرم شربه عند غليانه. هذا الزبيب لو غلا في الزمان السابق، هذا الزبيب لو غلا في الزمان السابق لحرم. والآن قد غلا، تحقق الشرط، إذن يحرم يتنجس. الكلام هو الكلام. هذا الفرد لو كان موجودا في الزمان الأول لثبت الوجوب، والآن كما ترى هو موجود. قد تقول موجود الآن، نقول لا خصوصية للزمان. قال والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي، الاستصحاب المتقدم، استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة. مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي، المجعول الكلي الذي هو وجوب صلاة الجمعة الذي موضوعه الأفراد الخارجية والمقدرة، الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف، يعني الأفراد المتحققة في الخارج والأعم. الجواب الثاني، وبالإمكان، هذا جواب آخر، وبالإمكان التعويض عنه، عن ماذا؟ عن الاستصحاب التنجيزي باستصحاب الحكم المعلق بتقريب حاصله بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا، هذا الفرد الذي الآن موجود في هذا الزمان نشير إليه، ويقال إن هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده، يعني على تقدير وجوده في الزمان الأول حكمه وجوب صلاة الجمعة، ولا يزال كما كان. ما معنى ولا يزال كما كان؟ يعني شرطه متحقق وهو الآن موجود، وهو الآن موجود، فإذا تحقق المعلق عليه تحقق المعلق، إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وبذلك يتم التخلص من مشكلة تعدد معروض الحكم. لكن قد يقال توجد مشكلة أخرى هي نفس المشكلة التي يواجهها استصحاب الحكم المعلق. هناك قلنا نستصحب الحكم المعلق، وهو لو غلا حرم هذا الزريع. قلنا استصحاب القضية التعليقية معارضة باستصحاب الحكم التنجيزي. نقول هذا الزبيب كنا على يقين قبل غليانه بحليته، بعد غليانه نشك في بقاء الحلية، نستصحب بقاء الحلية، فاستصحاب بقاء الحلية استصحاب تنجيزي معارض باستصحاب الحرمة التعليقية. هنا قدمنا عدة أجوبة: جواب صاحب الكفاية، اعتراض السيد الشهيد على صاحب الكفاية. هنا يقال نفس الكلام، استصحاب الوجوب التعليقي أي وجوب صلاة الجمعة لو كان موجودا وجب عليه صلاة الجمعة، استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب تنجيزي. ما هو؟ يتصور على عدة أنحاء. النحو الأول أن يقال هذا الفرد الذي هو في الزمان الثاني، نقول قبل بلوغه كنا على يقين بعدم وجوب صلاة الجمعة عليه، الآن نشك في بقاء الوجوب لاحتمال أنه مقيد بزمن الحضور، فنستصحب ماذا؟ عدم الوجوب. نقول كنا على يقين سابق بعدم وجوب صلاة الجمعة عليه، متى؟ لأنه لم يكن بالغا، الآن نشك في بقاء الوجوب، نستصحب عدم الوجوب بعد البلوغ. نعم، لأننا نشك في الوجوب لاحتمال أنه مقيد بزمن الحضور. شيخنا أخوف هذا كم من مرة نجيب عليه. إذن نقول في المقام كنا على يقين بعدم الوجوب، عدم التكليف، استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم التكليف، أنه كنا على يقين أن صلاة الجمعة ليست واجبة عليه، الآن نشك بعد البلوغ، منشأ الشك ما هو؟ احتمال أن الوجوب مقيد بزمن الحضور، نستصحب اليقين السابق. وهذا يعارض استصحاب الحكم المعلق، لأن استصحاب الحكم المعلق يثبت الوجوب، وهذا استصحاب تنجيزي يثبت عدم الوجوب. أو نقول كنا على يقين أن هذا المكلف لما كان مسافرا، هو كان مسافر، عندما كان مسافرا نعلم بوجوب الجمعة عليه أو نعلم بعدم وجوب الجمعة؟ نعلم بعدم وجوب الجمعة بالنسبة للمسافر، الآن نشك في بقاء وجوب الجمعة، نستصحب عدم الوجوب السابق، وهذا معارض يعارض استصحاب الحكم المعلق. إذن دائما استصحاب الحكم المعلق يعارضه استصحاب تنجيزي. الجواب كيف؟ نقول الجواب ما تقدم في استصحاب الحكم المعلق الذي يعارضه استصحاب تنجيزي. قال ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام، سواء أجري بصيغته التنجيزية أو بصيغته التعليقية، وهي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين، يعني هذا الفرد الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه. يعيش في أي زمن؟ يعني الزمان الثاني. الزمان الثاني هو الزمان الذي نحتمل النسخ فيه. قال باستصحاب العدم المنجز، وهو إما نتيجة استصحاب عدم التكليف، عدم ثبوت التكليف عليه، لأنه سابقا قبل بلوغه لم يكن وجوب الجمعة منجزا عليه، في فترة عدم بلوغه الجمعة ليس منجزا، علينا استصحب عدم منجزية عدم تنجيز وجوب الجمعة الثابت قبل البلوغ، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي. استصحاب حرمة العنب عند الغليان يعارضه استصحاب حلية الزبيب، استصحاب الزبيب إذا غلا معارض لاستصحاب حلية الزبيب. كيف نجيب عن هذا التعارض؟ بالأجوبة المتقدمة. بهذا تم الكلام حول استصحاب عدم النسخ، يأتي الكلام إن شاء الله في استصحاب الكلي وهو التطبيق الثالث، والحمد لله رب العالمين. طبعا بقي أن أشير إلى هنا استصحاب عدم النسخ، هنا الكلام كما لاحظنا في أي شريعة؟ في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك بحث يطرحه صاحب الكفاية، استصحاب عدم النسخ بلحاظ شريعة سابقة على شريعتنا. نقول كنا على يقين بوجوب أو بحرمة في شريعة نبي الله عيسى، الآن في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نشك في بقاء ذاك الحكم، هل نسخ أو لم؟ هل يمكن استصحاب عدم النسخ بلحاظ الشريعة السابقة أم لا؟ هذا بحث آخر لم يتطرق إليه السيد كما نلاحظ تطرق إلى استصحاب النسخ بلحاظ نفس شريعتنا، أما بلحاظ شريعة سابقة كنا على يقين بأنه في تلك الشريعة يحرم كذا، الآن في شريعتنا نشك هل الحرمة باقية أو ليست باقية لاحتمال النسخ، هل يمكن استصحاب الحكم الثابت في تلك الشريعة أم لا؟ هذا بحث آخر يطرحه صاحب الكفاية، يأتي إن شاء الله في محله، والحمد لله رب العالمين.